بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسيانا وفقهنا بالدين ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم مستعين مفتوح العارفين. في الصفحة 13 بعد 700 وفي الثلث الأول أو الربع الأول من الصفحة، حيث يقول: كذلك قضايا العقول لا تستغني عن بعثة الرسل. الحديث إنما هو في دائرة إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل الخلاصة التي يمكن أن نجملها بكليما المعنى الأول، إن بعثة الرسل من الجائز العقلي، وإن هذا الجائز العقلي قد وقع فعلا، إن الله عز وجل قد أرسل الرسل، وإرسال الرسل إنما هو فضل من الله عز وجل ومنه، إذ لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء. من مظاهر رحمة الله عز وجل أن أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمناهج التي أراد الله عز وجل أن يبلغوها لأقوامهم. وفي هذه المناهج تحقيق حكم لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ظهر لنا منها ما ظهر وبطن عنا منها ما بطن، وهناك مصالح حققتها شرائع الله تبارك وتعالى. ولعل من الحكم التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام أن ما جاء به إنما يكون معاضدة للعقل، شريطة أن يكون هذا العقل قادرا على استيعاب القضايا التي يتناولها. والحديث هنا إنما هو رد مباشر أو غير مباشر على أولئك الذين أحالوا إرسال الله عز وجل الرسل ظانين أن العقل وحده يمكن أن يستقل بالحياة. ومن هنا يقول: وكذلك قضايا العقول لا تستغني عن بعثة الرسل. لماذا قضايا العقول، يعني القضايا التي تعالجها العقول، لا تستغني عن إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال: لأن هناك قضايا تتكاثر فيها الأدلة، بمعنى أنها يقابل بعضها بعضا، فليست هناك أدلة ترجح ولا أدلة تمنع. فالقضايا التي تتعارض فيها الأدلة تعارض تكاثر لا تعارض ترجيح، لأنه إذا كان بين يديك قضية وعليها أدلة تثبتها وهناك أدلة تشكك في إثباتها، فيمكن أن تتخلص من هذا بالترجيح بين الأدلة المثبتة والأدلة المشككة. لكن لو افترضنا أن الأدلة التي تشكك تساوي تقاوم تقارن هي بمقدار الأدلة تثبت، معنى ذلك أن الأدلة قد تكافأت، فالقضايا العقلية التي يتناولها العقل وتتكافأ فيها الأدلة تأتي النبوات من أجل أن تحسمها. ومن هنا يقول: فينحسم ببعثة الرسل اختلاف هذه القضايا التي يتوقف فيها العقل بناء على تعارض الأدلة أو تكافؤ الأدلة. الأمر الآخر، ولعله من الأمور المهمة جدا، علاوة على أن العقل، وقد مر معنا هذا في مجالس سابقة، يشوبه كثير من النزغات والنزعات والأهواء والشهوات. العقل الصافي يمكن أن نحتكم إليه في قضايا عقلية بحتة. العقل الصافي الذي رجعنا إليه محكمين إياه في قضايا عقلية بحتة لا يمكن أن نرجع إليه لنحكمه فيما غابت عنه قضايا أو معانيه أو حقائقه. على معنى ما وراء هذه الدنيا، مهما كان العقل جبارا فإنه لا يقدر على أن يحدد ما وراء هذه الدنيا، ذلك أن العقل مرتبط شئنا أم أبينا بالحواس. صحيح أنه يحكم على الحواس، ذلك أن تصحيحات يقوم بها العقل تجاه أخطاء الحواس إذا ما أخطأت، كأن يصوب للعين، كأن يصوب للأذن، كأن يصوب للحس للذوق، يمكن أن يصوب العقل للحواس بعض ما يمكن أن تقع فيه. والأمثلة حتى الفيزيائية من مثل وضع قلم في كوب ماء سنجده منكسرا داخل الماء، وبتدقيق يتبين ان هذا لون الوان الخداع البطني، ذلك ان البطل انما يحقق وجوده عبر قوانين فيزيائيه معينه تتعلق بالضوء، تتعلق بالشكل، تتعلق باللون. فاذا بالعقل يصوب مراجعه معينه، انا القلم حينما القيته بالكأس كان مستقيما فكيف انكسر، او الحاله التي يعيشها كل الناس والتي تتمثل في كون السحب ترقب في السماء. في الليل القمر يكون بدرا، وتمة سحب إنما تغطي وجه القمر أو بعض وجهه، وهناك تقطعات بين هذه السحب. إذا ما نظرت النظرة الأولى وجدت القمر يركض مع أن السحاب هو الذي يتحرك. فمثل هذا وإن كان لا يعيش طويلا، برهة حينما يخضع البصر، ثم بعد ذلك يأتي العقل من أجل أن نستدل بهذا على أن العقل يمكن أن يكون أوعى من الحواس، ولكن ما لا دخل للحواس فيه أصلا وما لا دخل للعقل فيه أصلا. كيف يمكن العقل أن يتحرك في الصحراء ليس بيده معالم جهاتها، لا يعرف شرقها من غربها ولا جنوبها من شمالها، ولا يعرف مواقعها، وليس عنده علامات ولا طوى على الطريق إلى الموضوع. فالحياة بذاتها من حيث هي وجودنا كوجود، العقل وحده يمكن أن يتفلسف، لكن أيمكن أن يقطع بما وصلت إليه فلسفته على أن يقول كذا وكذا دون ما دليل معصوم؟ يمكن أن يخبط، يمكن أن ينفي، يمكن أن يثبت. حتى لو أثبت ما نستطيع أن نحكم بأن إثباته جاء مطابقا لما أثبته، يعني تطابق التصور مع القضية التي هي لب التصور. إذا قضية العقل ما ينبغي أن يرتكن إليها ويستند إليها استنادا كليا، نقول في العوالم الأخرى، وهذا ما قاله هنا، لا مدخل للعقول فيما تأتي به الرسل من الوعد والوعيد، قضية الجنة والنار، قضية الآخرة، قضية الحساب. هذه القضايا يمكن أن يحتملها العقل أو أن يجعلها من الجائز العقل، لكن إثباتها ما يستطيع. ما الدليل على إثباتها؟ هو يقول هي جائزة، يمكن أن يكون هناك دار أخرى، والآخرة بهذه المثابة هي من لون الجائز العقلي أيضا، لون الشرع أنه أتى ليثبت أن ثمة دارا سنحشر فيها ونعرض فيها ونحاسب فيها. لما تمكن عقل مجرد مهما كان أن يقول والله العظيم هناك آخرة، ثم ما الدليل على ذلك؟ لا بد من دليل، والدليل لا يمكن أن يأتي محمل العقيد، وإنما يأتي بما جاء به الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام، الجنة النار. ثم هناك أمور لعلها أيضا من الأمور الهامة، قضية أوصاف العبودية أو أوصاف التعبد لله تبارك وتعالى. أيمكن للعقل أن يرتب لنا كيف نعبد الله عز وجل؟ نحن نتكلم الآن مع عقل آمن بوجود الله عز وجل. كنا قضية بعثة الرسل، لا فائدة من بحث قضية بعثة الرسل مع إنسان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لا جدوى على الإطلاق. ومن هنا إذا أنكر الأصل فكيف أنا أثبت الفرع وقد أنكر الجذع والجذع معا؟ نحن نتكلم مع أناس نفوا بعثة الله عز وجل للرسل بناء على أن العقل يكتفي بالقيام بهذه الحياة. نقول لهم لا يمكن للعقل أن يكتفي. من جملة الأمور التي يمكن أن نطرحها هنا دليلا على ذلك أوصاف التعبد، أيمكن للعقل أن يصوغ لنا قضايا التعبد في دائرة البدن وفي دائرة النفس وفي دائرة العقل وفي دائرة المشاعر وفي دائرة العبادات العملية المالية أو الجسدية؟ أيمكن أن يصوغ لنا العقل عبادات بها نرتقي، بها نحقق كمالنا؟ العبادات التي هي من وجه كالأدوية تماما، وهناك أدوية تدرأ الخطر وهناك أدوية تعالج المرضى. أحيانا يعطيك الطبيب بعض الحبوب يقول لك أنت لا تحتاجها، وإنما هي لون حماية للقلب مثلا، وهذا من الأمور المعروفة الطبيب يدري. وأنا حينما أتناول الحبة التي يعطيني إياها الطبيب بناء على أنها حماية للقلب من تجلط من كذا من كذا، أمور كثيرة جدا تحدث في هذا. فالشرائع من حيث العبادات ليست بعيدة عن الأغذية والأدوية والأشفية، فمجموع العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها انما ترجع الى الانسان عقلا نفسا روحا سلوكا بها يرتقي. من يصف لنا او اي عقل يمكن مهما كان جبارا ان يضع لنا منهاج عباده؟ ثم لماذا نقبل بعقل دون عقل؟ يمكن انت ان تضع تصور عباده قل تعال، وهذا نجده في بعض العبادات او بقايا العبادات التي ربما عرضها التلفاز بين الحين والاخر على انه يقف يرفع يديه السنتين الى الاعلى ثم ينخبط على وجهه على الارض ويبقى منطرحا يبقى فتره او يبحث هكذا. هذه صور من بقايا عبادات في الاصل كانت عبادات، بالظن انها كانت عبادات وجاء بها الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. اذا العقل لا يرتكن اليه في امور الحياه، يرتكن اليه في زمانها، يرتكن اليه في حسن استقبال النفوس، يرتكن اليه في فهم العلاقات بين ظواهر الاشياء، يرتكن اليه في الاستدلال على صدق الرسول. العقل ما هو التقليد، نحن ما انكرنا العقل على الاطلاق. وعلى هذا يقول وما يشرعونه من اوصاف التعبد الباعث على الارتقاء في معالي الكمال. ما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم فيدفعه النبي او يرفع عنه الاحتمال. ربما وجدنا انفسنا امام حاله او حالات، قضيه او قضايا، مساله او مسائل يختلف الناس عقلا. اقول وارجع مره ثانيه، ليس هناك عقل صافي، هناك مدخرات، هناك موروثات تؤثر في عقولنا وهذا مسلم به. قد تختلف العقول في حكمها او ادراكها للحس والقبح. ربما وجدنا اناسا يستحسنون فعلا واخرون انما يقبحونه. اذا نفوض للعقل ان نستحسن ما استحسنه الفريق، ان نفوض له ما استقبحه فريق اخر. الخلاف قائم بين العقول من حيث استعداداتها واستيعابها وادراكها والقدرة على الحكم على الأشياء. وهنا مسألة ربما عنت على بال أولئك الذين ربما حاورناهم فإذا بهم يقولون والأنبياء اختلفوا أيضا. نقول هذه مغالطة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا اتفاقا واحدا على الأصول ولا خلاف على الإطلاق بين نبي وآخر فيما يتعلق بالله عز وجل توحيدا وصفات وأسماء ومالكية وعظمة. ما اختلف نبي عن نبي في ذرة من أصوله ما يتعلق بذات الله، ما يتعلق بالآخرة. كل الأنبياء صبوا صبة واحدة فيما يتعلق بلقاء الله عز وجل، في مفهوم العدل المطلق، وهذا من صفات الله تبارك وتعالى، في مفهوم أن هناك جنة ونارا وأن هناك ثوابا وعقابا. ما اختلف الرسل في الحقائق في الأصول؟ فيما اختلفوا إذن؟ اختلفوا في بعض التشريعات. لماذا يختلفون في بعض التشريعات؟ قال لأن التشريعات بمثابة الأدوية والأغذية، ربما كان غذاء ينفعك وهو بالنسبة لي يضرني. أرأيت إلى طعام منعني منه الطبيب وأذن لك به لا لشيء إلا لأنه لا يتفق مع أنه غذاء مع جسمي واستعدادي. التشريعات التي تتعلق بالمسائل التي اختلف فيها الرسل والتي ترتبط بأزمنة معينة، ترتبط بأحوال معينة، هذه كان فيها الاختلاف. وحتى هذا الاختلاف الأصل فيه واحد، خذ مسألة الصلاة، مسألة الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يمكن أن تختلف الكمية، يمكن أن تختلف الكمية أو الكيفية، والاختلاف هنا راجع إلى أن الجرعة التي يمكن أن تكفيك مع اشتراكك في المرض نفسه مع آخر قد لا تكفي الآخر. يأتي مريضان للطبيب وقد أصيبا بمرض واحد فيعطي هذا ثلاث حبات في اليوم وثلاث مرات وثاني كل حب فقط. وهذه الشرائع المختلفة إنما اتفقت أخيرا لتصب صبة واحدة في المنهج الخاتم الذي لا يعقب عليه، ليس هناك ناسخ لشريعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الاختلاف في العقول أشد ضراوة. أما الاختلاف في المسائل التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام فهي أضيق حيزا، ثم هي اختلافات لا تتناقض مع الأصول التي سبق عليها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من المسائل التي يمكن أن نطرحها وهي مسألة تعيشها وعاشتها البشرية أو كثير منها، قضية العلاقة، علاقة الإنسان بالحيوانات. مقرعة الثيران من المسائل التي يبتهج بها أقوام، فإذا بهم يطربون يرقصون فرحا لأن الثور قد أومد في جلده كذا وكذا من سيوف يسيل دما، وهم يطرحون على أنه سرع يتصارع ثور في صورة إنسان مع ثور قد أوجده الله عز وجل على هذه الساكنة وأبعده عن أن يكون مناطة تكييفين. مصارعة الثيران، دعك من كل ما يتعلق بنظرة أولئك إلى قضية الحيوان وما قام في الأزمنة الأخيرة من جمعيات الرفق بالحيوان مع تحويل الموقف من تلذذ بمصارعة الثيران إلى تلذذ بالقضاء على الإنسان، اللهم إلا أن يكون غير مسلم. إذا كان الإنسان مسلما فليبح ذبحه في مشارق الأرض ومغاربها، يعني انتقلوا من طعم الثيران إلى طعم الإنسان في البلاد الإسلامية. ما نريد هذا حقك، وإنما نريد أن نتتبع ولو بعض المقاطع التي لا نريد أن نشرحها لأن لها موقع آخر. المقطع الأول، بينما رجل يمشي، الحديث الشريف، كان قد ألم به عطس شديد فنزل في البئر فشرب فخرج فإذا به يرى كلبا يلهث يأكل الساعة من العطش، يأكل الساعة من العطش. نبرات النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمات من أعمق ما تكون الكلمات، لما قال يلحث أو يلحث الثرى من العطش دل على أن هناك مشاعر مشتركة تمثل العطش في الإنسان والعطش في الحيوان. فقال هذا الإنسان الذي خرج من البئر بعدما شرب، لقد نال هذا الكلب مثل الذي نالني من العطش، مشاركة في الشعور. فنزل فملأ خفه وصعد ثانية فسقى الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. مثل هذه الدقائق إذا تركنا العقل يتحكم فيها ويصورها تخبطات عبر التاريخ، وعندنا مسائل يمكن أن نضحك منها من الآن إلى الصباح، وهذه موجودة في التلميذ حتى، مسائل تتعلق في عالم الحيوان، مما يدل على أن العبث بوضع قوانين وأنظمة عبر العقول التي ليست لطافية وليست قادرة وليست محيطة بما تضع له من تشريعات، هذه سوف ترين العجائب. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستان رجل من الأنصار وجد فيه جملا، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه ثم أخذ يهمهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمال؟ قال أنا رسول الله. فقال اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وأطعموها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الجمل قد شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، كي لا تطعمه ما يكفيه وتحمله ما لا يطيق. جاءت الأحاديث تنهى عن أن نجعل ظهور الدواب كراسي، نجلس يتحدث على ظهور الدواب. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذي يصوب سهما إلى عصفور يقتله لأنه جعله جريئة يتعلم بما يعرف أن العصفور يعود إلى الله عز وجل، يقول يا رب هذا قتلني عبثا لم يقتلني لمأكله. هذا المفهوم عجيب، يبين بأن العصفور فهم التسخير، لو أنه قتله لمأكل ما زمان عند العصفور تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، وإنما قتله من أجل العبث. هناك مواقف كثيرة جدا، ومنها قول صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني جعله جريئة يصوب إليها ويتدرب عليها على الرماية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم، وسم يعني وضع عليه ميتا من النار، فقال لعن الله من وسم هذا الحمار لأنه ألمه إذا مثل هذه المفاهيم هذه المعاني ولو أطاف العقل بعضها ووقف على بعض جوانبها فإنه لا يستطيع أن يحيط بها. تصور أن الفقهاء قد حددوا بناء على الحديث أنه لا يجوز لمن يستأجر دابة من أجل أن يركبها أو من أجل أن يحمل عليها، لا يجوز له أن يستعملها في غير ما استأجرت له، وبالتالي إذا استأجرها ليحمل عليها ما ينبغي أن يحملها فوق طاقتها، بل العرف هنا الحاكم. وتصور أن الفقهاء قد حددوا طاقة الحمار الوسطية فيما يتحمل وطاقة البغل الوسطية فيما يتحمل، ولعل المسألة التي طرحها الفقهاء حتى على سبيل لا أقول الترف، ما في ترف في الفقه حقيقة، إنما على سبيل مد النفس إلى آخر ما يمكن أن يصل إليه النفس، النفس المؤمن، النفس المستبصر المنور بأنوار نصوص شرعيته. اختلف الفقهاء في مقدار ما يحمله كل من الحمار ومن البغل، اختلفوا. وحيث اختلفوا ذهب فريق من الجالسين المتحاورين إلى أنه يقدر على حمل 50، قالوا الثاني 60، ثم اختلفوا في الثاني، قال يحمل 90، قالوا لا يحمل 80. فإذا واحد من الفقهاء قال والله إنك لن منحاز إلى الحميري، لأنه أراد أن يخفف عن الحميري الطاقة أو المقدار. أنت تصل إلى مثل هذا الموقف الذي يتناول الحمير مو بني آدم. المشكلة أحيانا إذا طرحت هذا الطرح يقول لك نحن تبحث عن الحمير، ابحث عن بني آدم، كيف يحملونه فوق طاقته، كيف يعيشونه، كيف يخربون بيته، كيف يطلقونه، كيف يؤذونه. وعلى هذا وقت في منطقة في دمشق اسمها المركز، هذه المنطقة بالأصل كانت وقفا، وهذا الوقف اشتراه أناس من الأغنياء وجعلوا وقفا للخيول التي انتهت صلاحيتها إلى صاحب تابعها التي وقفت للتقاعد. وهناك أرض أخرى قريبة إنما وقفت القطط. يقول الدكتور إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى والعجيب أن هذه الأرض التي خصصت للقطط تحولت قطط العجاب التي كانت تأوي إليها كأنما علمت أن هناك وقفة للقطط، فإذا بها تصبح قطط فارهة، قطط أثرياء مبحبحة، طعام وشراب ومنام ورعي ومن أحنا ما يكون أحنا ما تكون معيشة، وليس هناك كلاب تلاحقها بقطط. في المقابل عند اليهود في حكم من الأحكام إذا نطح ثور أحدا فإن يحكم عليه بالإعدام ويحرم أكل لحمه. أما صاحب الثور بخلاف الفقه الإسلامي، فقه الإسلامي يرجع إلى صاحب الثور، إذا كان الثور مما يؤذي وجب أن يتحمل ذلك صاحب الثور، إلا إذا كان ذلك عارضا من العوارض. إذا مثل هذه المسائل هل هي شائعة؟ نعم، مسائل كثيرة جدا لا يمكن للعقل أن يضبطها وحده، لا بد من نص شرعي أو توجيه شرعي أو نور شرعي يسكن القلوب، فإذا بهذه القلوب تنتج بناء على النور الشرعي أحكاما من أروع ما تكون الأحكام. وصلنا إلى لئن قيل إنما جاء به الرسل مختلف أو مختلف، أجيب لأنما جاء به الرسل ضربان، قلنا بأن الأول لم يختلف فيه الرسل وهو الأصول التوحيد صفات الرب عوالم الآخرة، هذا ما اختلف فيه الرسل عليه الصلاة والسلام، وأقوالهم متناصرة عليه، يعني ينصر الرسول الرسول فيما يتعلق بلا إله إلا الله، وينصر الرسول الرسول فيما يتعلق بعظمة صفات الله تبارك وتعالى وكثير من أسماء الله تبارك وتعالى. الثاني ما يجوز أن يقوم من العبادات على وجه وأن يكون على خلاف وجه آخر، يعني ربما أنزل الله عز وجل تشريعا في لوم صديق تربية لقوم يضيق الله عز وجل عليهم، يعني يحرم عليهم أمرا كان حلالا على من قبلهم عقوبة لهم، لوم الألوان إلزام يجب حيث ما تجمع. لو فرضنا أن فرسا من الخيول انطلق بناء على البطر والأشر وروعة الطعام والشراب الذي يتلقاه فأخذ يربح، هنا ربما وجدنا إذا كنت طبيبا بيطريا ناجحا في التربية في تربية الحيوانات لابد لك أن تنظر إلى الدواء، ما الدواء؟ ربما تقنن عليه الطعام ربما تعطيه إبر مهدئة لفورته العصبية والنشاطية. وهذا نعرفه حتى قالوا أنه الأولاد الذين يكثرون من الحركة لا تطعمهم الشوكولاتة لأنها طاقة تزيد في نشاطهم وحيويتهم. إذا المسألة ترجع إلى خلاف في بعض الأحكام الشرعية، وهذا خلاف راجع إلى من الحكم، متى نزل، كيف نزل، ما الحال التي نزل عليها أو في الحكم. وصلنا إلى كتاب المثامرة، هو كتاب من كتب التوحيد. في نهاية الصفحة يقول: إن العقل لا يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة. وهذا ما أظن أن هناك اختلاف، بمعنى العقل يمكن أن يدرك كثيرا من حقائق هذا الوجود، يمكن ولا نعيب عليه، بل هو الأقوى، بل هو المميز الذي يميز هذا الإنسان، بل به كلف هذا الإنسان. العقل به كلف، لو أنه لا عقل له لا تخوف عليه. ولكن هل يمكن للعقل أن يتعرف إلى الأعمال التي تكون سببا في نجاته في الآخرة؟ إذا قال لي هو لا يؤمن بالآخرة، أرجع لأبحث في المسألة من جذورها، لأنه رأى كفاية العقل حيث لا يؤمن بالآخرة، رأى كفاية العقل حيث وجد نفسه محصورة في بعض التصرفات. ونحن لا نشعر لأن العقل يمكن أن يتعرف إلى حسن كثير من الحسن وقبح كثيرا من أنواع القبح، يمكن أن نتعرف إلى هذا. لكن ما الذي يجينا في الآخرة إذا ما أثبتنا الآخرة؟ الأعمال التي تنجي في الآخرة لا يمكن أن يتعرف إلى العقل وحده، أو بمعنى آخر من يقدر الأعمال؟ من يقدر تقدم الصدقة في السر على الصدقة في العلانية؟ أنت يمكن أن تجيبني الآن وتظن بأن الإجابة إنما هي من عقلك. أقول ليست من عقلك، وإنما نصح لما استقر في عقلك مما تعرضت إليه من شريعة الله تبارك وتعالى. كأن تقول والله صدقت السر فيها إخلاص، قلت قضية الإخلاص نفسها، ما الذي أدراك أن الإخلاص يأتي في الآخرة وأن الرياء لا يجي في الآخرة؟ إذا كان أصلا ينكر الرسل، وحيث أنكر الرسل أنكر ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا يقول الشيخ إن العقل يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة ليأتي بها. ومن هنا يمكن أن نستعرض على السريع دون تفصيل مثل حديث صلى الله عليه وسلم أن التناول عمل بمثله وعمل بعشرة أمثاله وعمل وعمل وعلم وعمل لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، كالصيام مثلا لا يعلم مقدار ثواب الصائم إلا الله تبارك وتعالى، وعمل وعمل وعمل موجب وعمل مهلك. هذه الأعمال وهذه التربية أو بمعنى آخر تقويم الأعمال، إعطاء الأعمال قيمتها لا يمكن للعقل أن يتفرد بها. قال: كما لا يهتدي إلى تمييز الأدوية المفيدة للصحة من السم ويهتدي إلا بالطبيب العارف بها. سبحان الله، إذا كان في عالم الصحة نفي أمر صحتنا من حيث ما نأخذ وما ندع للطبيب، من حيث إن الطبيب حينما يصف لنا الدواء إذا كنا قد وثقنا به أخذنا بالدواء وسلمنا له لأنه طبيب عارف ونحن لا نعرف، وأخذنا بالكمية التي يقدرها، ولا نقول لماذا ملعقتان وليس ثلاث ملاعق، لماذا لم تكن ملعقة واحدة، لماذا الكورس هذا ينبغي أن يكون كاملا من أوله إلى آخره خلال ثلاث أيام أو ثلاث أيام. نحن لا ندري الكثير من أمور الطبابة، لكن نسلم للأطباء نعم، والأنبياء أطباء الآخرة، أطباء الأرواح، أطباء القلوب. والحديث الذي يتكلم فيه العلماء كلام أروع ما يكون كلام، قال: مقام النبوة يكون في قمة الهرم الإنساني، وقمة الهرم إنما نعني بها ذلك الموقع الرباني الذي رفع الله عز وجل إليه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا بهم ينقلون على عالمين معا، عالم هذه الدنيا وعالم الآخرة. ومن هنا وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا، لم ينادي قريشا في الساحي وإنما صعد إلى الصفا. لماذا؟ قال: يصل على ما وراء الصفا وعلى ما أمامه. كان أمامه قريش حيث ناداها، ووراءه كان هو يصل عليه، أما قريش فكانت لا تنظر إليه. ومن هنا لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي يريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جرى عليك كذبا. إذا قضية التسليم الرسل قائمة أساسا على التصديق، ونحن ما جرى عليك كذبا. وحيث لم تجرب، وهذه نقطة مهمة جدا، ذاك كان من أحوال المسلمين اليوم، نقطة مهمة جدا، إذا لم تجرب على الإنسان كذبا، إذا لم يكذب ليس لك الحق أن تشكك في كلامه. إذا كذب ولو مرة يمكن أن تقف أو ينقذ قلبك حينما يخبرك بخبر، ربما تقيس هذا الخبر الذي جاءك به على الخبر الذي كذب فيه. أما إذا لم تجرب عليه كذبا، بمعنى آخر الأصل في العلاقات الاجتماعية المتعلقة باللسان التصديق وليس التهديد. للأسف البلاد الأخرى أخذت بأنك صادق في البداية، وقفت في مكان من الأمكنة واستحصلت على هوية. في أكثر البلاد العربية إذا أردت أن تحصل على هوية لابد من أن ترجع إلى جمعية الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، يأخذ بصمات الرجل مع بصمات الإيد مع بصمات الأنف مع بصمات الجبهة مع بصمات الموت إلى آخره. فأعطيته المعلومات هوية رسمية، أعطيته المعلومات وقال يخيط وقضت وصورني وأعطاني الهوية مباشرة. فقلت سبحان الله ما تزار كبير بيننا وبينهم. الأصل أن كل ما قد يخيط بالله العظيم على أنه صادق بجري هذا، أنت مسؤول عن كذب إذا كذبت أزر عن الله. فالأصل الصدق وليس الكذب، الأصل مراحل الدنيا، وهذا ايضا بالحقوق بالقوانين، الاصل براءه الذمه وليس انشغال الذمه. الاصل انك بريء حتى تثبت التهمه، مو مستعد حتى تثبت البراءه، بخلاف الواقع الواقع يشبه الحقائق. وعلى هذا نجد انفسنا امام النبوه، وقفت في القمه اطلت على جانبين، هي تحيط بالاخره بحسب ما اضاء الله عز وجل لها، وتحيط بالدنيا، ومن هنا هي تدعو القوم إلى دروب الآخرة الموصلة إلى جنة الله تبارك وتعالى، وتحذر الأقوام من الدروب التي تفضي إلى نار وقودها الناس والحجارة. يقول الشيخ كما أننا لا نهتدي إلى الأدوية من حيث موضوعها ومن حيث كمها ومن حيث توقيتها ومن حيث علاقتها بما نحتاجه، كذلك نرجع بالأدوية إلى الأطباء الذين يثقوا به. من هنا أيضا الأحكام الشرعية نرجع بها أو صفات العبادات نرجع بها إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكليف. وما ترك الله عز وجل لنا أن نتعبد إليه أو أن نحقق العبودية له حسب ما نشاء، لأن الله يعلم بأنه لو ترك الأمر لنا لرأيت العجب العجاب في صور التقرب إلى الله تبارك وتعالى. واحد بيتقرب إلى الله بغمض عين وفتحين، واحد قرب الله بيضع ايده على فمه، واحد قرب الى الله عز وجل بهز رجله، واحد اشكال وحلوان، لان الناس مختلفون عن الدين والتصورات. ومن هنا ضبط الله عز وجل حركه المجتمع العبادي. الا ترى معي ان المسجد يكفي صوره من اروع الصور في احكام الصوره العباديه او ما يسمى بالاستفراق الايماني. كلهم صف واحد، كلهم ركوع واحد، وهذا ما أثر في المشركين لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قبل فتح مكة المكرمة. زعماء من الشرك وقفوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام بصلاة الفجر، فجنسوا 10,000 ركعوا ركوعا واحدا ورفعوا رفعة واحدة وسجدوا وسجدوا وراء الصلاة. هذه الصلاة ما تعرفها الجاهلية، تعرف أن تقوم بالبيت العتيق عراة. ألم أقول أنه لو ترك الأمر للإنسان لأتى بالأثاني والعجيب، كان يطوفون بالكعبة المشرفة عراة رجالا ونساء، وإذا سألتهم قالوا أباؤنا كانوا يفعلون ذلك وكذبوا. ولئن سألتهم أكثر ما الدليل؟ قال لو فرضنا أنه لا نمتلك الدليل على أن أباءنا كانوا يطوفون عراة، فإن هذه الثياب نخلعها لأننا عصينا الله فيها قبل أن نطوف، فما يجوز أن نطوف بثياب عصينا الله فيها، فإذا بهم يبرون عوراتهم رجالا ونساء. فهو على هذا اللون الوان التعبد، إذا لا كما لا نهتدي ينبغي أن نرجع إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. رسالة استفارة بين الحق وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم. أترك الله عز وجل للعقل مساحة؟ نعم، قلنا الأصل العقل في الاستقلال، لكن ما دوره ما مهمته؟ أدور العقل أن يشرع؟ إذا أردت أن تعرف إلى ألوان التشريع العقلي ولا عقل محض بالاتفاق ما في عقل محض، فارجع إلى مجلس العموم البريطاني الذي شرع اللواط فإذا بالرئيس عندهم بالوزير عندهم خرب بيته انتكت كارتكاس كله وأمر عادي جدا. أي ارتكاس هذا بالتشريعي الذي يقضي بكذا وكذا وكذا. قضية الخمرة لما لم يحسنوا التشريع لم يسلكوا المسلك الشرعي في التحريم بعد سنوات تقريبا من 18 عام 17 الى 32 وخسروا الملايين وسجنوا الكثيرين وقتلوا الكثيرين وصادروا بالملايين ومع ذلك رجعوا الى اباحة الخمرة. الاسلام عالج قضية الخمرة معالجة بخطوات ثم نزل قوله تعالى فهل انتم متوقع قالوا سهلنا ربنا. قد يقول قائل ان لم يكن تعلق العرب بالخمرة كتعلق المتحضرين الان بها. قلوا لا لا اصلا شيء انت ما تعرف كيف كانت الخمرة عند العرب. يكفي سيدنا عمر رضي الله عنه يقول كنت صاحب خمرة اشربها واحبها جئت الخماس ووجدته مغلقا فقلت لا أطوفن بالبيت سبعا أو سبعين يعني من الخمارة للعبادة جئت الخمارة فوجدتها مغلقة فقلت لا أطوفن بالبيت سبعا أو سبعين فجئت البيت العتيق لأطوفه إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت الآن أجزعه صحيح الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي كان يقف بين الركنين بين ركن الحجر وبين ركن اليمن ويجعل الكعبة بين يديه فصدره متجه عبر الكعبة إلى البيت إلى بيت المقدس لأن الجهة الأخرى الجهة الأخرى ركن العراقي وركن الشامي فكان يقف قبالة أو بين يدي الركنين ركن الحجر وركن اليمن والكعبة قبالة صدره. جاء عمر من قبل ميزان الكعبة دخل تحت الستار ستار كعبة غريب يسد الأرض وبقى بقي يمشي يزحف يزحف يزحف حتى صار قبالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعمل بالثوب هكذا بخوف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فتسمرت إذ كان يقرأ قول الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فأخذتني قشعريرة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون فتتابعت المعاني والحقائق فبقيت في مكاني والله ما استطعت أن أتحرك فانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم رفع سجد سلم مشى فخرجت فالتفت إليه قال اخترج عمر اخترج عمر أمسك بعضدي وهزني وقال أما أنا لك أن تؤمن يا ابن الخطاب فركعت لأنه فقط ضمني بالعضدين فركعت وعمر جمل عمر كان يرى كأنه راكب وهو ماشي عملاق الرسول صلى الله عليه وسلم خطه هكذا على الأرض قال له أما أنا لك أن تؤمن يا ابن الخطاب أو ننزل الله عز وجل الذي تقال قال فركع على ركبتيه. اذا فيما يتعلق بالجاهليه من الخماره للطواف بالبيت العتيق يعني مره ومره مثل بعض الشاشات يكون عنده قراءه قران فاذا به يتلون بكثير من الالوان. يقول هنا كذلك العقل لا يستقل بادراك كل الامور بل يدرك البعض استقلالا مش ما انكرنا ويقصر عن إدراك البعض فلا يهتدي إليه بوجه ويتردد في البعض وهذا تقسيم صحيح تدرك بعض تجهل بعض تتردد في بعض فما استقل به يعني ما الذي يستقل به العقل؟ قال يستقل العقل بناء على قانون السببية بالاستدلال على الله عز وجل بهذا الكون يستقل بوجود الله عز وجل بناء على أن كل صنع لا بد لها من صانع كل حدث لا بد له من محدث إذا تعرف إلى حدوث هذا الكون وأثبت حدوثه لا بد له أن ينتقل إلى أن له لا بد له من محدث وأيضا يمكن أن يدله هذا الكون على أن الله متصف بالقدرة ومتصف بالإرادة متصف بالعلم لكن من وراء ذلك لا يستطيع الكون أن يعرفه إلى لماذا خلق ما المطلوب منه ما يستطيع الكون أن يعرفنا إلى هذا بحال من الأحوال. جاءت النبوات لتعبر ما وصل إليه العقل حيث إنه لو تركناه لاستقل بإثبات وجود الله عز وجل. وهنا خلاف بين علماء التوحيد، ترى لو أنه لم تأتي النبوة افتراض، لو لم تأتي أكان الكافر محاسب على كفره؟ فكان هناك تقسيمات، قالوا لو أنه أنكر وجود الله عز وجل ولو لم تأتي الرسل لحوسب على إنكار وجود الله. لماذا؟ قال إنه يستقيم بإثبات وجود الله تبارك وتعالى. إذن عضده بما جاء به وأكده، فكان بذلك بمنزلة تعاضد الأدلة العقلية إلزاما من نقليته. وما قصر العقل عنه وعن إدراكه مثل العقل لا علاقة له برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ما يستطيع الحس فيها إلا من زاوية، هل هي جائزة ولا مستحيلة؟ والمعاد الثانية، العقل ما يستطيع أن يقول هل يعيدنا الله عز وجل أو لا يعيدنا. يثبت العقل إمكانية ذلك بناء على قياس ما يتصوره، ما يقترضه على ما عرفه وعاشه، كقبح الصوم في مثل أول شوال وعاشر ذي الحجة، كحسنه طبعا أول شوال بمعنى يوم العيد، يعني يوم العيد يحرم الصوم. لماذا يحرم؟ العقل لا يستطيع أن يتعرف إلى حرمة الصوم يوم العيد. الشرع هو الذي يأتيها بحرمة الصوم يوم العيد الشرع. ومثل عاشر ذي الحجة يعني يوم العيد أيضا، عيد الأضحى. إذن حرمة الصوم يوم العيد لا يدل العقل إلا أن يستقبل النص. إذا جاء النص يحرم فيحرم العقل، وهذا هو العقل الشرعي. كحسن في مثل الصيام في رمضان، في رمضان الصيام حسن وجميل ومفروض ومطلوب، أما يوم العيد فحرام. بينه رفوع إذ العقل يقصر عن مثل هذه، وما تردد فيه العقل دون رجحان لأحد الطرفين عنده رفع عنه الاحتمال فيه. مثل شكر المنعم قبل وجود الشرع، يعني العقل ترى ما يستطيع أن يفرض على الناس أن يشكروا الله قبل وجود الشرع. يمكن أن يدلهم على الله، يمكن أن يحسن قضية الإيمان بوجود الله عز وجل، لكن أن يطلب من الناس أن يشكروا الله على نعمه قبل وجود الشرع، وهذا يمكن أن يثبته بعضهم ويمكن أن ينفيه بعضهم الآخر، ومن هنا يكون التردد. فيأتي الشرع من أجل أن يثبت أو يثبت رجحان شكر الله تبارك وتعالى على النعم، إذ يحتمل أن يمنع من الإتيان به لأنه تصرف في ملك الله سبحانه بغير إذن منه، ويحتمل أن يمنع من تركه لكونه فرد طاعة، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بقضية استقلال العقل أو عدم استقلاله أو تردده. الشرع يأتي فيما لا يستقل به من أجل أن يحقق الأمر الذي لا يستقل به العقل. الذي يستقل به يأتي من أجل أن يعبده، الذي يتردد فيه يمكن أن يحكم فيه قضية التردد. وقلنا إلى على أن العمدة في باب البعثة هو التكليف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يمكننا من أن تشرق أنوار الإيمان به وبرسوله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد.